أصل الجمال وبهجة الأكوان، أصل الجمال وبهجة الأكوان، طه الحبيب المصطفى العدناني، روحي الفداء له وقلبي والحشا ودمي والنفس والعينان. أنا كلما ذكر الحبيب طربا أمين كميلة النشوان. ردد على سمعي، ردد على سمعي حديث محمد، حديث محمد وذويه نور الوجود ونقطة الفرقان. والبدر لاح علينا، وهل هذا جمال العدنان؟ والبدر لاح علينا، وهل هذا جمال العدنان؟ طه حبيبي يا سيد الكون، طه حبيبي يا سيد الكون، يا سيدي يا عدناني يا عيني، يا سيدي يا عدناني. عليه الصلاة وعليه السلام. يعطيك الصحة عادل، بارك الله فيك على هذا الأداء، نشكرك كثير.